بالنسبة للمقابلة هي اللي هيتم معاك او معاكوا كلكم، يعني عامة انتوا هتخشوا كلكم مع بعض كده زي المدرج، وواحد واحد هيبقى يطلع يتكلم مع الدكتور او اللي هيبقى موجود، يعني عامة المعيد اللي هيبقى قاعد هيسألك على اسمك، سنك، بتشتغل فين، ليه اخترت الكلية دي، هتقول انا حبيت اطور من نفسي وانا بحب مجال التكنولوجيا عامة يعني وكده. بس ده هي دي المقابلة الشخصية، الموضوع كله مش هيكمل معاك نص دقيقة أساسا وأنت واقف بتكلم، وهيقول لك شكرا وتمشي. الهدف من المقابلة إن يشوفوا الناس اللي داخلة، أنت المفروض الهدف الأساسي من الجامعة دي أو الكلية دي إن هو بيأهلك إن أنت تبقى مدرس تكنولوجيا تعليم رقمي. ما ينفعش مدرس يروح يدرس في مدرسة يكون كلامه تقيل، لسانه تقيل في الكلام مثلا، عنده مشكلة في النطق، عنده مشكلة في مخارج الحروف، الكلام ده كله. بس ده الهدف كله من المقابلة، إلى جانب طبعا يعني برضو يعني هم بياخدوا فلوس على الكلام ده، بس ده كل الهدف من المقابلة.